اللي شاد اسمك يا بلدي والبلد اللي حامي الارض يسلم اللي صان العرض يسلم اللي بيهم مصر دايما تفتخر وتقول ولادي اسلام الارامي اسلام يا جيش بلادي اسلام الارامي اسلام يا جيش بلادي افتحوا المكتب تاريخنا واحكوا للناس دول مين قول يا ابونا وقول يا شيخنا تسلم ايديكم اللي وديتوا الوعود.